الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. أيها الإخوة الكرام، مع رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين عليه أتم الصلاة والتسليم، باب من أبواب هذا الكتاب تشتد الحاجة اليوم إلى تطبيق مضمونه. فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال عليه الصلاة والسلام: إن الله تعالى يرضى لكم ثلاثا ويكره لكم ثلاثا، فيرضى لكم أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا، وأن تعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، ويكره لكم قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال. رواه الإمام مسلم. مركز الثقل في هذا الحديث أن المال قوام الحياة، شاءت حكمة الله أن يجعله قوام الحياة، فلذلك المرء يوم القيامة يسأل عن ماله، من أين اكتسبه وفيما أنفقه، يسأل عن علمه ماذا عمل به، يسأل عن شبابه فيما أفناه، عن عمره، عن شبابه فيما أبلاه، وعن عمره فيما أفناه، وعن علمه ماذا عمل به، وعن ماله سؤالا، من أين اكتسبه وفيما أنفقه. من صفات غير المؤمن أنه يسرف ويبذر، والإسراف في المباحات والتبذير في المعاصي. وأهل الدنيا الشاردون عن الله عز وجل إن أنفقوا المال أنفقوه إسرافا وتبذيرا، وإن منعوه منعوه بخلا وتقتيرا. وحينما يرى الإنسان ماذا يحل بالمسلمين في بعض بقاع الأرض، مئات مئات الألوف في العراء، لا غطاء ولا كساء ولا ماء ولا طعام، والإنسان حينما يسرف في إنفاقه يكون قد تجاوز الحد الشرعي الذي أمر الله به. فالله عز وجل كره إضاعة المال. إنسان قد تقوم حياته على 50,000 يحتاجها للزواج، قد تقوم حياته على بيت يؤوي إليه وقد يكون في طرف المدينة، قد تستقيم حياته على دخل في الشهر 5,000 تستقيم حياته. فالذي ينفق المال جزافا من دون وعي، من دون دقة، من دون حكمة، ماذا يفعل؟ يحرم أناسا كثيرين قوام حياتهم. لاحظوا أن الشاب إذا وجد عملا بحث عن زوجة، فإذا وجد مسكنا كان الزواج قوام الأسرة، مسكن متواضع وعمل دخل. فأنت حينما تنمي المال عن طريق الأعمال تحتاج إلى فرص عمل، وحينما تنمي المال عن طريق المال تنمية ربوية لا تحتاج إلى فرص عمل. فكل من يجعل من كسب المال يجعل كسب المال عن طريق الأعمال، هذا عمل شرعي ويرقى بصاحبه. أما الذي يجعل كسب ماله عن طريق توليد المال المال، هذا طريق ربوي، هذا يشيع البطالة في الناس. يعني أظن المنهج الإسلامي منهج عبادي، منهج تعاملي. المجتمع المؤمن يجب أن يكون مجتمع متماسك، مجتمع مكتفي. لا أقول الغنى بالمعنى الشائع، الغنى الاكتفاء، أن يكتفي الإنسان، أن يجد قوت يومه، أن يجد كساءه، أن يجد ما يطعم أولاده، ما يكسوهم، ما يربيهم. فالحديث إن الله تعالى يرضى لكم ثلاثا ويكره لكم ثلاثا، الحقيقة أول شيء يرضى لكم أن تعبدوه. العبادة علة وجودك على وجه الأرض، أنت في هذه الأرض من أجل أن تعبد الله. والعبادة لها مفهوم دقيق دقيق جدا. العبادة أن تتعلم، والعبادة أن تعمل، والعبادة أن تتصل بالله. العبادة معرفة، والعبادة سلوك، والعبادة انفعال اتصال بالله عز وجل. فالعبادة لأنه علة وجودنا وغاية وجودنا، وأنت حينما تعبد الله تكون في أعلى مستويات النجاح والفلاح. إذن يرضى لكم أن تعبدوه. يا أيها الإخوة الكرام، يعني قضية العبادة أخطر موضوع يعالج في بيوت الله. يجب أن يكون همك أن تعبد الله، لكن كيف سبحان الله المفهوم ضاق حتى أصبح يعني إذا الإنسان صلى بيكون عبد الله. العبادة تشمل كل شؤون حياتك، بدءا من تنظيف جسمك إلى علاقتك بزوجتك. أدق الخصوصيات العبادة فيها منهج، فيها توجيه. فقضية أنه صلينا فعبدنا الله عز وجل، هذا قضية فيها جهل كبير جدا. عبدنا الله يعني راعينا منهج الله عز وجل في كل شؤون حياتنا، في احتفالاتنا يجب أن نعبده، في أحزاننا، في إنفاق المال، في كسب المال، في كل حركة وسكنة من حياتنا هناك عبادة. ولا يغيب عن ذهنكم أنني ألح على مفهوم العبادة المطلق، أن تعبد الله فيما أقامك، وفي الظرف الذي وضعك فيه، وفي الزمان الذي أظلك. فتصور أن إنسان فقيه عنده ضيف، عبادته الأولى إكرام الضيف، عنده مريض، عبادته الأولى معالجة المريض، في وقت السحر العبادة الأولى أن تصلي، في أيام رمضان أن تصوم، في يوم عرفة أن تصوم، في وقت وفي ظرف وفي هوية، وكل إنسان يحدد هويته. المرأة عبادتها أن تحسن تبعل زوجها، الغني عبادته إنفاق المال، القوي عبادته إنفاق الضعيف، العالم عبادته إنفاق العلم. والعبادة معرفة، والعبادة سلوك، والعبادة سعادة، يعني علم وعمل وإقبال على الله عز وجل. فإن الله عز وجل يرضى لكم أن تعبدوه. لكن كلمة تعبدوه قد يفهم منها أنك تعبده وقد تعبد غيره معا، لا، أن تعبدوه وحده أول شيء، أن تعبدوه وحده، وأن تعبدوه وفق ما أمرك أن تعبده به. لذلك من البديهي أن العمل عند الله عز وجل لا يقبل إلا بحالتين، إلا إذا كان خالصا وصوابا وفق المنهج وفي إخلاص لله عز وجل. ولا تشركوا به شيئا. الآن الإنسان قد يجد أقوياء في الأرض وأقوياء، ويبدو أن الأمر بيدهم، ويبدو أنهم يفعلون ما يريدون. هذا امتحان لنا جميعا. الله عز وجل قال: ألا إلى الله تصير الأمور. الآية محيرة، بيد من كانت حتى صارت إليه، بيد من كانت حتى صارت إليه، هي بيده دائما. ما معنى الآية إذن؟ قال: أهل الدنيا في الدنيا يتوهمون أنها بيد زيد أو عبيد، ولكن يوم القيامة حتى أهل الغفلة يرون أن الأمر بيد الله وحده، لكن المؤمنين وهم في الدنيا لا يرون الأمر إلا لله. هلأ أنت في زحمة ما يجري في العالم، قطب واحد متحكم بالعالم، قرار واحد، بطش، قتل، تدمير، أنت في هذه الزحمة هل ترى أن الله هو وحده الفعال، وأنه لا يقع شيء في ملكه إلا إذا أراد، وأن يد الله فوق أيدي كل الناس، وأن الله عز وجل إليه يرجع الأمر كله؟ التوحيد مريح جدا. من دون توحيد أخواننا الكرام بينشأ ألف سؤال وسؤال، مع التوحيد بتلاشى ألف سؤال وسؤال. ما تعلمت العبيد أفضل من التوحيد. التوحيد ألا ترى مع الله أحدا، لذلك أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا. الشرك مخيف. إذا واحد قال: أنا والله لما عم صوم اثنين وخميس عم حس بنشاط، الحمد لله نشاط بصحتي كثير، والله إن شاء الله على طول حصوم. مع الصيام صار رياضة أو سلوك صحي. العبادة أن تبتغي بها وجه الله عز وجل. كل عبادة يشوبها حظ دنيوي لم تعد عبادة. إن العبادة التي أردت بها وجه الله عز وجل. فلذلك الإنسان قد يشرك وهو لا يشعر. وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين، وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. والعبادة هي التوحيد، أن توحد الله عز وجل. طبعا قد لا تملك تفسير جاهز، أنت مكلف أن تعبده، ومكلف أن تفوض الأمر إليه، وأن تستسلم له. ودائما أقول لكم أيها الإخوة، في طرق إلى معرفة الله آمنة، في طرق غير آمنة. الطرق الآمنة أن تعرفه من خلقه، والطرق الآمنة أن تعرفه من كلامه. أما لو أنك أردت أن تعرفه من أفعاله قد لا تستطيع أن تفسر أفعاله تفسيرا يليق بكماله. هنا المشكلة، يعني كأنه أن تعرف الله من خلال أفعاله حق الألغام، قد لا تملك التفسير الصحيح، لأن عقلك قاصر عن إدراك حكمة الله عز وجل. ولن تستطيع أن تعرف حكمة الله إلا إذا كان لك علم كعلمه، وهذا مستحيل. إذا دعك من أن تعرف الله من خلال أفعاله، اعرفه من خلال خلقه، طريق آمن وسالك. اعرفه من خلال قرآنه، أما من أفعاله أرجئ هذه إلى مرحلة بعيدة. والله عز وجل يفعل شيئا لا تفهم تفسيره، بعد حين ينكشف لك الأمر فتسجد لله عز وجل، يعني ذوبانا في كماله. كنت ذكرت لكم من قبل أن اللهم صل عليه أعطى توجيه في معركة بدر، توجيه صعب تفسيره. عمه مقيم في مكة، معركة بدر على وشك أن تبدأ، فقال: لا تقتلوا عمي العباس. إذا الإنسان أساء الظن، نحن نقتل آباءنا وإخواننا في سبيل الله لأنهم كانوا كفارا، فلماذا ينهانا النبي عن قتل عمه؟ يعني كأنه بدا له أن قضية تعصب، لا تقتلوا عمي العباس. بعد حين اكتشف أن عمه العباس مسلم وهو عينه في مكة، ولو أنه لم يشترك معهم في الغزو لكشف نفسه، لو أن النبي قال هو مسلم لكشفه وأنهى دوره، لو سكت لقتلوه، لو أن عمه العباس امتنع عن أن يدخل في المعركة كشف نفسه أمام كفار قريش، انتهى دوره، دوره الاستطلاع انتهى. لو أن النبي الكريم قال عمي العباس مسلم لا تقتلوه، أيضا الخبر يتناقل وينتهي دوره. لو أن النبي سكت ومع الكفار مسموح لهم أن يقتلوه، ربما قتلوه، فقال لا تقتلوا عمي العباس. بعد أن انكشف الأمر وظهرت حكمة النبي عليه الصلاة والسلام، كان يقول هذا الصحابي: ظللت أتصدق 10 سنين على أمل أن يغفر الله لي سوء ظني برسول الله. والله أيها الإخوة، ما من حدث محير في الأرض، والله لو كشف الغطاء لذاب الإنسان محبة لله وتقديرا لحكمته، لكن عقولنا قاصرة عن إدراك حكمة الله عز وجل، فقد تجد حدثا غير معقول، هجمة على الإسلام شرسة في العالم كله، المسلمون يقتلون، يشردون، تغتصب نساؤهم، يقتل شبانهم، يلقون في العراء بلا طعام ولا شراب ولا مأوى ولا شيء. فضعيف الإيمان يرى هذا ظلما شديدا. الله عز وجل خلق المؤمن في جنة عرضها السماوات والأرض لحكمة لا نعلمها، لعل الله عز وجل يكتب له من الرحمة ما لا ندركه نحن. أما الكافر يفعل فعلا لعله يخلد في النار إلى أبد الآبدين. أحيانا تعجب من النار أن يا ربي إلى الأبد، حينما ترى جرائم بعض الناس وقسوتهم وفعلهم الشنيع وقلبهم الذي قد من الصخر، حينما ترى أن هؤلاء المجرمين لا يروي غليلك إلا أن يكونوا في النار إلى أبد الآبدين أبدا، فاشكر الله عز وجل على أن بصرك بالحقيقة وأنت في الدنيا. الناس في عمى، هؤلاء الذين يقترفون هذه هم في عمى، أما المؤمن ذو بصيرة. إذن يرضى لكم أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا وأن تعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. طبعا أن تعبدوه واحد، وأن لا تشركوا به شيئا اثنين، وأن تعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. هذا مفهوم دقيق. نقول يجب أن نتحد، كيف نتحد؟ لا بد من شيء يوحدنا، إن لم يكن هناك شيء يوحدنا الوحدة مستحيلة، لأنه في أهواء ومصالح ومنازعات. مجتمع أهل الدنيا مجتمع الخصومات والعداوات والمشاحنات، إنه في مصالح والمصالح متضاربة، أما بين المؤمنين في مبادئ والمبادئ متعاونة. أهل الدنيا بيتخاصموا، أما أهل الآخرة بيتعاونوا، فرق كبير. فإن كانت الدنيا بيننا تخاصمنا، وإن كانت الآخرة بيننا تعاوننا. لذلك وأن تعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. أخواننا الكرام، كحقيقة دقيقة وخطيرة، ما من عداوة أو بغضاء بين اثنين إلا بمعصية ألم بها أحدهما أو كلاهما، فنسوا حظا مما ذكروا به فأغرينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة. بين زوجين، بين أخين بمسجد، بين جارين، بين صديقين، بين شريكين، بين أي اثنين، أحدهما عصى الله عز وجل، شرد عن الله، صار مادي، والمادي يحب أن يأخذ ما له وما ليس له، حينما يأخذ ما ليس له أورث عداوة أخيه، صار في خصومات. الإنسان أحياناً يحب يحلل الأمور، بين الأسر في عداوات، بين الشركاء، بين أبناء الحي الواحد، بالمدارس، بالمستشفيات، هي عداوات المعاصي. لو أننا اتقينا الله عز وجل أحب بعضنا بعضا، أبدا قاعدة. تريد أن يسود الود والحب والوئام والتعاون والتفاني والمؤاثرة والإخلاص، أطع الله. إن أطعت الله عز وجل طلبت ما لك وتركت ما ليس لك، وكل إنسان أخذ ما له وترك ما ليس له أحبه الناس. دعوة 10 سنوات، دعوة إخلاء، لأن البيت هذا مغتصب، صاحب البيت أولى أن يزوج ابنه بالبيت، أولى منه. أنت عندك بيت آخر، عندك بيت آخر ومغتصب بيت، ومانع صاحب البيت يزوج ابنه، طبعا في عداوة وفي محاكم وفي محامين وفي دفع مشروع وغير مشروع، وفي هموم وفي توتر أعصاب، لأن واحد أخذ ما ليس له. لو تتبعت مشكلات الناس أساس عدوان، لمجرد أن تأخذ ما لك فقط ما في هنا مشكلة أبدا. عدد الدعاوى بقصر العدل بعشرات الألوف، ببضع عشرات الألوف، 6000 دعوة إخلاء، 6000. إنه في بيت مثلاً مسكون ب100 ليرة بالشهر وحقه 20 مليون، عدوان هذا. طبعاً في ظروف مخففة، موضوع شائك ولا يحسن بكلمة، موضوع معقد جداً. لكن الإنسان يعلم علم اليقين ما إذا كان ظالماً أو غير ظالم. يعني هذا الاعتصام، الوئام، الحب، التفاني، التعاون، أساسه طاعة الله من الفريقين، أساسه طاعة الله من الفريقين. لكن في معصية، في إهمال لطاعة لله عز وجل، في عدوان صار، مع العدوان في عداوة، العدوان يقتضي العداوة، والمجتمع إذا في عدوان وفي عداوات ممزق. لذلك وصف الله عز وجل الكفار قال تحتمهم جميعا وقلوبهم شتى. إذن الله عز وجل رضي لنا أن نعبده، والعبادة معرفة وسلوك واتصال بالله، ناحية معرفية، معرفة سلوكية وجمالية. ويرضى لنا ألا نطيع أحدا سواه، وإذا عبدناه أن نعبده كما يريد هو لا كما نريد، وأن نعتصم بحبل الله جميعا هو الذي يوحدنا. في المطر بيكون الجو فيه بخار ماء، لا تنعقد ذرات المطر إلا على جزيء من الغبار، يجب أن يكون هناك شيء تنعقد عليه حبة المطر. والمجتمع لا بد من شيء تنعقد عليه القلوب، لا بد من شيء يوحدنا، يجمعنا، يؤلف بيننا، هو القرآن. واعتصموا بحبل الله جميعا. وشيء ملاحظ، يعني بتسافر إلى أقصى الدنيا تلتقي بمسلم لا يحسن أن يتكلم العربية، تشعر مع أنه لا يتكلم العربية أقرب إليك من أخيك النسبي. ما الذي جمعك به؟ الإسلام والقرآن والإيمان. إذن رضي لكم أن تعبدوه، ورضي لكم ألا تشركوا به شيئا، ورضي لكم أن تعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. لا تضحي بأخوك الإنسان، إياك أن تفترق، إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء، لست منهم في شيء. وكره لكم قيل وقال، يعني كل وقته ماذا قال فلان، من رد عليه، كيف كان الرد، هل الذي رد عليه تلقى ردا على كلامه، داخل بمتاهة القيل وقال، مع أنه لو اتجه إلى الأعمال لكان خيرا لك. التعبير العامي العي، دعك من العي، دعك من المجادلة، من المشاحنة. ابن درس فلسفة بفرنسا، جاء لعند أبوه، جالس مع أمه وأبوه، موضوع فروجين، فالابن ذكي جدا ومعه شهادة فلسفة وعنده قوة إقناع عجيبة، فحب يفتخر أمام والده، قال له بابا أنا بقدر أقنعك هذول ثلاث فراريج مو اثنين بالدليل. الأب أذكى من ابنه، قال له أنا حأكل واحد يا ابني، وحتأكل أمك واحد، أنت كل الثالث خلاص، قال له أنت كل الثالث. تلاقي جلسات بموضوعات صغيرة جدا، تافهة جدا، هامشية جدا، جزئية جدا، استهلكنا استهلكنا. بلحقك على سؤال، إذا يا ترى إذا المرأة ماتت هل يجوز لزوجها أن يغسلها؟ طبعا في حكم فقهي، عند الأحناف ما بيجوز، عند البقية بيجوز. لكن هلأ بدي شيء واقعي، كم مرة ممكن تغسل زوجتك؟ ولا مرة، مكتب دفن موتى جاهز. نبقى بهالموضوع، وماذا قال أبو حنيفة وماذا قال الشافعي، وليش بيجوز ليش ما بيجوز، انتهى العقد بالموت إذا أصبحت أجنبية عنه؟ لا ما انتهى، لا النبي غسل، لا تفوت بموضوع ما بتحتاجه إطلاقا، ما بتحتاجه إطلاقا بحياتك، لكن دخلنا بهالمتاهة. كره لكم قيل وقال، يعني مثل ما قال بعض التابعين عن الخوارج، يعني يقتلون صحابيا جليلا ويسألون عن دم البعوضة طاهر أم نجس، في أشياء يفعلونها وهي كبيرة جدا ويحتكمون إلى أشياء صغيرة. فالذي أتمناه يعني هالعي، هذه كلمة معبرة، هي القيل والقال، دعك من هذا، اتجه نحو الأعمال. يعني أوضح مثل بضربه، لو فرضنا في جبل شامخ برأسه في قصر، هذا القصر لمن وصل إليه، وفي أناس يستبقون إلى هذا القصر ليصلوا إليه، فأنت الأكمل أن تجد السير كي تصل إلى هذا القصر، أم أن تقف كم غرفة فيه؟ والله سمعنا أنه فيه 200 غرفة، مو معقول 200. دخل بمتاهة المناقشة، كم غرفة؟ الغرفة كم مساحتها؟ ما نوع الأساس؟ أنت لو جديت السير ودخلت إلى القصر فهمت كل شيء، موضوع جمده الآن، امشي امشي. وإن كان مثل هو غريب بس هو معبر تماما، شيء سوف أعرفه تماما. أما العبرة أن أغذى السير كي أصل إليه. لذلك الناجحين في الحياة ما في عندهم وقت للقيل والقال، وقتهم مصروف في الأعمال. وكل إنسان يحب القيل والقال تائه وشارد. ما أضل الله قوما بعد إذ هداهم إلا أوتوا الجدل. الجدل تلاقي قضية عليها تفريع تفريع، واحد أسلم بمصر، التحق بمسجد، استلموا فقيه، 6 أشهر في أحكام المياه، كاد يخرج من جلده. الحقيقة كتب الفقه يعني قبل ما يكون في مياه بالبيوت، المياه مياه برك، مياه آبار، وفي أحكام كثيرة جدا، والفقهاء عندهم وقت فارغ، دخلوا بمتاهة. أرأيت لو توضأ بماء الحمص مثلا شو نوع وضوءه؟ ماء الفول، فول مدمس، المي زرعت، باللبن توضأ، دخلك بمتاهة أنواع. هذا الغربي اللي أسلم وعلق مع الشيخ ستة أشهر بأحكام المياه. أنا قناعتي لما بدرس فقه بحب أختار موضوع له علاقة بحياتنا تشتد الحاجة له. مرة كنت بالعمرة في درس بين المغرب والعشاء بمكة المكرمة، جلست تحي اسمع الدرس، عتق العبيد، ما في ولا عبد هلا تعتقه، أحكام عتق العبيد موضوع غير واقعي، الكتب موجود موضوع، بس الآن ما في موضوع غير موجود إطلاقا، ما في عبد إطلاقا، في على علمكم سوق للعبيد واشترينا وبعنا، هلا في شعوب بيستعبدوها بكاملها، عبيد أفراد ما في، في شعوب تستعبد، أما عبيد أفراد ما في هلا. طيب ما لقيت غير هالموضوع، إنه والعياذ بالله، اللهم صل عليه، إنه قال ضول بصحن شربت زوجته الصحن، ما لقيت نسيلة غير هاي. إذا واحد بقر بطن بقرة قد يأتي على الروس، كل كتاب في صح وفي خطأ، كل كتاب أنت خذ الصح ودعك من هذا الجدل. يعني كره لكم قيل وقال، العي، الجدل، الحوار. الواحد كان بندوة فضائية وصار في تهجم على الدين شديد، فقام مشي أثناء عرض الندوة على الهواء، مشي، وين يا أخونا؟ قال ما لي، لا أرغب أن أبقى. قال أنت في حوار. قال لا، نحن في خوار، خوار، خوار البقرة. قال له هذا خوار وليس حوارا. وصار لك خوار، إذا كان في تهجم على الدين هذا خوار، بقرة عم تخور، مو إنسان يتكلم، فكان كلامه معبر. يعني أنا أتمنى أنه تبعد عن المشكلات، عن العين، عن الجدل العقيم، عن أن تستهلك نفسك في موضوعات ثانوية جدا، موضوعات هامشية جدا، لا تقدم ولا تؤخر. وفي أسئلة كثيرة، والله يطرح أسئلة على الدعاة إلى الله لا تعد ولا تحصى، كلها يعني أولا تاريخية، ثانيا كيفما كان الجواب لا نتأثر به إطلاقا. يعني سيدنا يوسف بعد ما صار عزيز مصر تزوج زليخة، والله ما بعرف. امبارح جاني سؤال يوم الجمعة إنه وين بده يندفن المهدي؟ خليه يجي أول نشوف، هذه مو مشكلة، بنلاقي له قبر، مو مشكلة. شيء مضحك. هذا المسلم، هكذا المسلمون، مستهلك طاقات بموضوعات ثانوية. هذا الحديث كره لكم قيل وقال. هذا المستشرق اللي أسلم وعلق مع الشيخ ست أشهر، طلعت روحه خرج من جلده، قام ترك الإسلام، طريق طويل كثير، لقى ست أشهر أحكام المياه، وين صلى التيمم بعدين الوضوء بعدين الاغتسال بعدين الصلاة بعدين الصوم. قام التقى بالإمام محمد عبده، قال له الماء الذي تشرب منه توضأ منه. أنهاره ست أشهر بكلمة واحدة، الماء الذي تشرب منه توضأ منه، انتهى الأمر. كره لكم قيل وقال وكثرة السؤال. يعني واحد رايح لبيروت، قاعد جنب السائق، بيروت كبيرة منيحة ماشي حالة، على البحر، إيه طبعا على البحر، قال في صخرات، قالوا في صخرات، هلا بيشوفون، طول بالك، هلكوا بالأسئلة، لك هلا بيشوف كل شيء، طول بالك، سوف تصل ترى كل شيء. فعوض ما تستهلك جهدك بالأسئلة، أنت استمتع بالطريق، فإذا وصلت إلى بيروت رأيت كل شيء. هذا المؤمن، هذا على كثرة السؤال. وبنو إسرائيل كما تعلمون لما قالوا اذبحوا بقرة، لو أنهم تناولوا أي بقرة فذبحوها لأجزأتهم، أي بقرة، ما زالوا يسألون ويشدد عليهم إلى أن كلفوا ذبح بقرة طلب صاحبها ثمنها ملء جلدها ذهبا. كلما تشددت في السؤال شدد الله عليك. قال لي واحد بجوز البس كنزة شغل إنجلترا؟ قلت له بجوز. قال مو حرام أستاذ؟ ليش حرام؟ قال لي شغل كفار. قلت له لا تلبسها لك، لا تلبسها. وسبحان الله لما بتلاقي واحد كثير متشدد بتلاقي ابن واحد ثاني كثير مفلت. واحد قاعد مع زوجته حاطة غطا صلاة وأمطة ومصرصرة، قال لك أنا زوجك يا أمه. قالت له بديار بيت عربي. قالت له في عصافير لأني أنا فات الغرفة معها كمان مشددة غطا صلاة وأمطة، عملت له قلبه. قال له ما في عصافير. قالت له في ملائكة هون. سافر هذا، وكل واحد يراقب البيت، لا الرجال يدخلون زرافاته وحدانا على البيت بغيابه. فإذا شفته إنسان متشدد بشكل غير معقول بيكون عنده تفلت غير معقول، هي زعبرة اسمها، عم يغطي شيء بشيء، وهذا شيء ملاحظ جدا. أهداني إنسان كتاب في بعض الجرائم، ففي واحدة مسجونة بتهمة يعني ما أذكر التهمة بالضبط، يعني هي ساحرة دجال مثلا أو إلى آخره، نسيت في بقانون العقوبات اسم دقيق لمن يسحر لمن يدجل على الناس. فهي عم تقول أنه أنا ما أفعل شيئا لكنني أوهم الناس أنني أحل مشكلاتهم. فمثلا تأتيني امرأة علاقتها بزوجة سيئة جدا، فأنا ببتز مالها، هيك ببتز مالها وبهمها أنا بسحرها، وأنا بس بفك السحر بينه وبين زوجها وبخليه يحبها زوجها، بس تعطيها توجيهات تكون نظيفة كثير، أنيقة كثير، تزين له، تطيعه، تسمع كلامه، من ذكائها عطتها أسباب الوفاق الزوجي. هي ما سحرت، ما ساوت شيء إطلاقا، بس أوهمتها أنه إذا كانت تزيني له بتطيعيه بتسمعي كلمته بتحترمي له أهله بتحفظي له ماله بتكوني تحت طلبه دائما ما بتزعلي، طعامه جاهز، نومته هادئة، دوم بحبك. هي عطتها أسباب الود، وبعدين مع حجاب وأسماء وخربشات وتمتمات وطلاسم وبخور وظلمة، هي كلها زعبراي. أما عطتها العلاج الصحيح، وفعلا لما طبقت أم حب زوجها، شو ظنيت؟ أنه الساحرة فكت لها السحر اللي كان مسحور فيه زوجها، كله كذب هذا. أنا بتألم جدا من الجهل، والجاهل يفعل في نفسه ما لا يستطيع عدوه أن يفعله به. العدو لا يستطيع أن يفعل بك كما تفعل أنت بنفسك إذا كنت جاهلا. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله، حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح، الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الصلاة والسلام عليك وعلى آلك وأصحابك أجمعين. أخواننا الكرام، يعني أنا وجدت بفضل الله عز وجل أن الحديث نحن في حاجة ماسة له. أولا قضية إضاعة المال، يعني إذا إنسان ممكن يوفر 1000 ليرة في قضية طلعت عليها خصومة بين زوجين شديدة جدا، أنه معطف الزوجة لا يمكن أن تخرج به، يعني بوضع مزري جدا، وسمعت ثمن معطف الآن بالرخصة 1000 ليرة. إذا واحد وفر 1000 ليرة وقدمه لزوج بحاجة لمعطف لزوجته، ما حل مشكلة؟ ممكن يتغدى الإنسان ب1000 ليرة، وممكن يوفر 1000 يأكل للبيت، حل مشكلة زوجين مثلا. أيام زواج شاب مبني على 5000، أحيانا قد تكون عندك ما لا قيمة، بس 5000 تحل مشكلة على 10000. فإذا ممكن أنت تقتصد بمصروفك، في عندك وفر بسيط، تعاون في أخوك، بتكون مسلم مؤمن وربي الكعبة. أنتوا ترون إذا الإنسان خرج من بيته شيء، أنا والله لا أرى، بس أسمع، أنا أسمع شيء لا يصدق من عذاب الناس إذا أخرجوا من ديارهم بالبرد بالثلج. آلاف الأطفال ماتوا من البرد، ما في بطانية، أطفال ماتوا دفنوا أثناء الطريق، امرأة كبيرة بالسن من شدة البرد ماتت. فإذا عنده بطانية زيادة فرضا، والله مرة أخوان من أخوان أفارقة بيوا بالشام حوالي 5-6 سنوات، أنا والله ما انتبهت، ما في عنده بساط البيت، دنيا شتي، ما في واحد ما عنده 5-6 بساط زيادة أو سجاديد عتيقة. إذا كان تعاوننا، بس هذا ناقصه سجادة، هذا ناقصه مدفأة. أيام تلاقي بكل بيت في سقيفة وفيها أشياء غير مستعملة منسقة، أنت عندك منسقة بس هي عند غيرك مهمة جدا. تصور إنسان ما عنده حق مدفأة، طالب علم ما في عنده مدفأة، فإذا واحد أحصل شو في عنده بالبيت أشياء ما له بحاجة إليها، في برادات زايدة، في غسالة عتيقة زايدة، في مدفأة زايدة، في سجادة عتيقة. مثلا طالب علم جاي ما عنده أساس إطلاقا، قدم له سجادة مستعملة ما في مانع، قدم له مدفأة، قدم له. فتقول أنا ما الألف بيحلوا مشكلة، ممكن يكفوا وقود طول الشتاء مثلا 1000 ليرة لطالب علم ساكن بغرفة واحدة. أنا دعوتي أنه إضاعة المال، لا تبذر لا تسرف، إذا ممكن تضغط نفقاتك، لا صندوق العافية عامل له 1035 عملية 50 مليون ليرة، لو دفعت أنت يوم الجمعة 10 ليرات لك لحسن ساهمت، من فضل الله عم يلم جمعنا أعلى رقم تقريبا. دول عملية واحدة. اتصور مرة دخلت لبيت الأب مصاب باحتشاء عضلي قلبي وبرك، ممنوع يتحرك، ممنوع يحكي، ممنوع يعطس، ممنوع، وهو عامل بشركة معمل نسيج ودخله محدود جدا وأولاده بكآبة شديدة. قال لي والله اجتني مكالمة هاتفية أنه أنت العملية على حسابي، امرأة حاطته، اتصل بالدكتور الفلاني. اتصل فيه قال له أنا جاهز، الأربعة عمليتك، العملية نجحت نجاح باهر. أنا زرته بعد العملية لقيت أولاده عم يرقصوا من الفرح. قال هي المرأة ماذا فعلت؟ هي أدخلت الفرحة على قلب 5 أطفال وأمهم، وصار البيت جنة أنه العملية نجحت وعاش حياته الطبيعية. بتلاقي عرس كلف 85 مليون، إذا كل عملية 200 ألف قلب المليون كم 200 ألف؟ 5. 85 مليون تعمل 420 إنسان عملية قلب. لكم رقم لا يصدق، 15 ألف إنسان ببلدنا بحاجة لعملية قلب، 15 ألف، وكل طاقاتنا حوالي 5 آلاف عملية للسنة. في عنا 10 آلاف ما لهم مكان ولا يملكون ثمن العملية. فالإنسان قبل ما يبذخ يشوف ماذا يجري في العالم الإسلامي، يشوف ماذا يجري من الجوع والعطش والتشرد والبرد. فأنت ما لك حق تنفق إلا الحد المعقول، أقول أدنى المعقول، من غير إسراف، من غير مخيلة، من غير إنفاق مال بلا طائل، من غير إتلاف مادي، إضاعة المال، أن المال قوام الحياة. ممكن تحل مشكلة إنسان، والله أحياناً لا أنا لا أصدق، أيام 1000 ورقة تقدم له إياها تلاقي طبعاً، والله جاني اتصال هاتفي، إنسانة مستورة كل من انفاقها بالسنة 3000 ليرة، وضع عند واحد 10 آلاف، مدري 20 ألف، 3000 انفاقها السنوي، يعني تنفق بالليرة ما على غير الدخل. فإذا إنسان قدم 3000 لإنسانة معناتها حللنا مشكلة طول السنة. أنا الرقم عم ظهره كثير، إنه أحيانا الإنسان بيقول مبلغ بسيط، هذا بسيط عندك، بس عند من يريده ليس ببسيط، كبير كثير. مرة كنت بجلسة وقف شخص قال يا أخي أنت إذا ما كنت داعي إلى الله تبنى داعية، في طالب علم لا جاي من إفريقيا من تركيا فقير جدا، يعني إذا كان أنت امتلوا مبلغ منك، سكن ببيت 5 رفقات ببيت واحد وأكلوا أخشن الأكل، بيعيشوا بيطلب العلم بصير داعي، برجع لبلده خطيب مسجد أخذ معهد شرعي بدأ ينشر الحق. أنت بصحيفتك هذا، يعني طلاب العلم من أعظم الأعمال الإنفاق على طلاب العلم وإكرامهم. والبلدة هي الطيبة معروفة بالعالم الإسلامي أنها تحب طلاب العلم وترعاهم وكأنهم في بيوتهم. والله رمضان الماضي يعني أخوان عديدين جدا وأكثروا المصح لهم يعملوا وليمة لطلاب العلم، صافين بالدور الناس، يعني طالب علم جاي من بلاد بعيدة عزمته على طعام الإفطار، أكرمته، ألفت قلبه، جبرته. يعني إذا كان أنت معك مال زائد في مليون باب لإنفاق هذا المال، ولرأب الصدع ولم الشتات تأليف القلوب، والله في أبواب للخير لا يعلمها إلا الله، والله لا يعلمها إلا الله، بدءا من تعليم الصغار لإكرام طلبة العلم للعناية بالأرامل بالأيتام، يعني في أبواب لا تعد ولا تحصى. بس من هو السعيد؟ الذي استخدمه الله في الخير. من هو الشقي؟ الذي جعل الله الشر على يديه. عبادي الخير بيدي والشر بيدي، فطوبى لمن قدرت على يده الخير والويل لمن قدرت على يده الشر. 3 أشياء يرضى لكم أن تعبدوه، ويرضى لكم ألا تشركوا به، وأن تعتصموا بحبل الله جميعا. وكره لنا قيل وقال العي وكثرة السؤال وإضاعة المال. وممكن نستهلك وقتنا وجهدنا وكل طاقاتنا بموضوعات ثانوية جدا. عندك أول رمضان في عي، أستاذ سيادنا صحيح، لك يا أخي أنت إنسان مسلم ببلد مسلم، وهالبلد له وزير أوقاف وله قاضي شرعي، القضية مو برأتك معلقة، لازم نشتغل يومين ثلاثة بأول يوم. صيامنا صحيح أستاذ؟ لا مو صحيح. ليش لما جبت دش ما سألت حدا؟ ليش هي سألت بس؟ عي، لأنه عي بيرتكب أكبر شغلة بده إياها على الناعم بدون سؤال، ما بيسأل حدا. وفي الموضوع أنه صيامنا صحيح، لا مو صحيح، هذا العيها كثرة السؤال. قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال. والحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين.